بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وبعد، حكم الله جميعا مع المجلس 44 من كتاب لطائف الإشارات لفنون قراءة العلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل. صلى الله عز وجل نتقبله منا ومنكم خالص الرجل الكريم، اللهم آمين. قلنا تكلمنا عن أربع أجزاء من هذا الكتاب. بداية تعرف على مدخل القراءات والقراء والرواة والطرق، تعرفنا على باب في التجويد وباب في عد الآي. اليوم إن شاء الله عز وجل سنبدأ جزء آخر، ألا هو الجزء الخامس من هذا المجلد الأول، وهو جزء الرسم، مرسوم الخط. نعم، أيضا تكلمنا عن وقف الابتداء، جزاكم الله خيرا. اليوم إن شاء الله عز وجل نبدأ جزء الخامس، وهو مرسوم الخط. قال رحمه الله عز وجل: وأما الجزء الخامس وهو مرسوم الخط، فهو أحد أركان القراءة الثلاثة التي عليها مدارها. عليها مدارها أي أحد أركان القراءة الثلاثة التي عليها مدارها، أي على شروط القراءة، شروط قبول القراءة. وقلنا مرارا أن شروط قبول القراءة ثلاث شروط، ذكرها الإمام الداني في طيبة النشر، ذكرها الإمام ابن جزري في طيبة النشر. فقال رحمه الله عز وجل: فكل ما وافق وجه نحوي، وكان للرسم احتمالا يحوي، وصح إسنادا والقرآن. فالركن الأول معروف عند الجميع وعند الجمهور هو التواتر، الركن الأول هو التواتر عند الجمهور، ومنهم من قال بصحة السند مع الشهرة. الركن الثاني هو موافقة مرسوم أحد المصاحف، موافقة مرسوم أحد المصاحف التي خطها سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه أو أمر بخطها على الصحيح في جمع المرحلة الثالثة لجمع القرآن. والشرط الثالث هو موافقة العربية ولو بوجه فصيح أو أفصح. فلذلك قال أن الجزء مرسوم الخط، قال هو أحد أركان القراءة الثلاثة، وإن كان الركن الأغلب والذي عليه مدار القراءة هو ركن التواتر. وقال رحم الله عز وجل: وقد سئل مالك، سيدنا الإمام مالك عرفنا مرت بنا فتواه كثيرا في كتاب سمير الطالبين، وفي كتاب قبل ذلك في كتاب المقنع، وفي كتب كثيرة، لما سئل قال: هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء، أي على المقصود به الرسم القياسي؟ يعني هم بيسألوا سيدنا الإمام مالك: هل يكتب المصحف على الرسم القياسي أو الرسم الإملائي المشهور في القواعد الإملاء، قواعد الإملاء العربية يعني؟ فقال: لا، إلا على الكتبة الأولى. الكتبة الأولى المقصودة التي كتبت بها المصاحف أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ده مقصود به بالكتبة الأولى، أو ممكن يكون قصده الكتبة الأولى أي كتابة اللجنة اللي شكلها سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه لكتابة المصاحف. وطبعا هم كتبوه من الصحف التي كانت عند أمنا حفصة، والتي كتبها سيدنا أبو بكر أيضا برأس زيد بن ثابت، وكتبت من المكتوب أمام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فيرجع طبعا كتبة الأولى يرجع في الأخير خالص إلى ما كتب أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أيضا: وقد سئل عن الحروف في القرآن كالواو والألف، أترى أن تغير في المصحف؟ قال: لا. مقصود طبعا الواو والألف يعني إن كانت زائدة، الحروف الزائدة زي كلمة أولئك أولات، الواو زائدة وسأوريكم، والألفات الزوائد وغيرها، يعني نشيل قصدهم كده يشيلوا الحديث الزائدة دي أو الحاجات الناقصة الألف المحذوفة يكتبوها وهكذا. قال: لا، قال: لا. والمراد المزيد في الرسم، المزيد اللي هو الواو والياء يعني اللي قبل ذلك اللي سأل عنها سيدنا مالك، والمراد المزيد في الرسم غير الملفوظ به كيا أولي يا أولي، الواو زائدة في الرسم طبعا، يا أولي الألباب وولاة الواو زائدة، والربا الواو طبعا رسمت واو وهي تنطق ألف. وقال بعضهم هذا كان في الصدر الأول، والعلم غض حي، وأما الآن فقد يخشى الالتباس. يعني إيه الكلام ده؟ هو بيقولوا الكلام الرسمي ده، الرسم ده كان موجود في الصدر الأول القرون الأولى، والناس كانت عارفة لسه الرسم، وناس لغة عربية وناس أقحاح وكده. فالآن طبعا الناس بعد انتشار العجمة وانتشار الفتوحات الإسلامية وهكذا، ف يعني دخلوا بحجة إن ممكن يدخل الالتباس على الناس أو على الأطفال في الكتاتيب أو هكذا بقراءة بالقراءة الخطأ، بقراءة الكلمات خطأ من حيث الأحرف الزيادة أو الأحرف المحذوفة. ولذا قال الشيخ، ولذا قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: لا تجوز كتابة المصحف الآن على الرسم الأول باصطلاح الأئمة، لئلا يوقع في تغيير من الجهال، وهذا لا ينبغي إجراؤه على إطلاقه، لئلا يؤدى إلى دروس العلم، ولا يترك شيء أحكمه السلف مراعاة لجهل الجاهلين، لا سيما هو أحد الأركان التي عليها المدار القراءات. طبعا الإمام العز بن عبد السلام تفرد، أو بعض معه قال هذا الكلام، وهو قول مردود، وهو قول مردود، لأن الرسم كتب بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وإجماعهم حجة، وإجماعهم حجة، فلا ينبغي أن يغير ما كتبوه. وهذه فتوى، وسبقت فتوى الإمام مالك قبل العز بن عبد السلام. وقد قال البياقي في شعبه: من كتب مصحفا فينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا به تلك المصاحف، ولا يخالفهم فيها، ولا يغير شيئا مما كتبوه، فإنهم طب ليه ما نغيرش الكلام ده؟ كلام سبق ذكرناه في سمير الطيبين وغيره، ليه ما نغيرش؟ قال: فإنهم كانوا أكثر علما، الصحابة رضي الله تعالى عنهم أكثر علما وأصدق قلبا ولسانا وأعظم أمانة منا، فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكا عليهم. وقد أرشدنا الله تعالى بقوله: ألف لام ميم، ذلك الكتاب، مع قوله: وكتبه ورسله، إلا أن طريق تخليد كتابه العزيز تدوينه بالكتابة، تدوينه بالكتابة. وأيد ذلك قوله عليه السلام فيما رواه الطبراني وأبو نعيم في الحلية وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: قيدوا العلم بالكتابة، بالكتاب أي بالكتابة، وهما مصدر كتب. فدل على هذا مشروعية كتابة القرآن العظيم وغيره من العلوم الإسلامية، فصارت الكتابة هي السبب إلى تخليد كل فضيلة، والوسيلة إلى توريث كل حكمة جليلة، وحرز مودع لا يضيع المستودع فيه، وكنز لا يعتريه نقص مما تصطفيه، وعمدة يرجع إليها عند النسيان، إذ لا يطلع عليها ما يطلع على الأذهان. ده بيبين فضل الكتابة، لا أنها المعتمد، بل تكون لرد الشارد كالمستند، لأن الأصل في الحفظ إيه؟ الأصل في الحفظ يا شباب، الأصل في الحفظ الصدور، الصدر هو الأصل في الحفظ، الحفظ حفظ الأشياء، لكن الكتابة تكون يعني رجوع إليها عند الاختلاف، الرجوع إليها عند الاختلاف. وعمدة يرجع عليها عند النسيان، إذ لا يطلع عليها ما يطلع على الأذهان، لا أنها المعتمد، لا أنها المعتمد، يعني المعتمد هو الحفظ مش الكتابة نفسها، بل تكون لرد الشارد كالمستند، تنقل علوم الأولين إلى الآخرين، وتلحق آثار الأمم السالفة بالقرون الماضية، تخاطبك بلسان الحال عند تعذر المقال، فكأن الميت منهم حي بهذا الاعتبار، والمفقود موجود بتجدد الأخبار توقفك على أخبار الأجواد ومواقف الشجعان والأطواد. إني سألت عن الكرام فقيل لي إن الكرام رهائن الأرماس، ذاب الكرام وجودهم ونوالهم وحديثهم إلا من القرطاس. قرطاس الكتاب يعني. وقد قال أبو الحسين بن فارس في كتابه فقه اللغة. حلو الكتاب ده. طيب، يروى أن أول من كتب الكتاب العربي والسورياني والكتب كلها آدم عليه السلام. يبقى احنا نرجع الوقت هو يتكلم عن ايه؟ عن أصل الكتابة. الوقت اتكلمنا عن مقدمة، عن الرسم، وفتوى عن هل يجوز كتابة الكتاب المصحف بالرسم الأول أو بالرسم المستحدث. فأجاب سيدنا مالك هي بالكتبة الأولى اللي هو الرسم العثماني. الآن سيتكلم عن أصل الكتاب. فقال أنا أول من كتب الكتاب العربي والسرياني والكتب كلها آدم عليه السلام. ده قول الثعالبي. نعم الثعالبي. لا يا رب الصحابي. طيب، وقد قال أبو الحسن بن فارس في كتابه فقه اللغة يا رب الصاحبي. ما يمكن عنوانين. اسمه صاحب فقه اللغة، يعني ليه كتاب صاحب فقه اللغة كده؟ ماشي، احنا هنبحث فيها. ممكن يكون برضه الحسين بن فارس كتب كتاب اسمه فقه اللغة، والثعالبي كتب كتاب نفس الاسم، لأن بتتكرر أسماء كتب مكررة لعلماء مختلفين. قال رحمه الله عز وجل: يروى أن أول من كتب الكتاب العربي والسرياني والكتب كلها آدم عليه السلام قبل موته ب300 سنة. كتبها في طين وطبخه فلم يعني فطبخه أحرق الطين يعني كتبها في طين وطبخه فلما أصاب الأرض الغرق وجد كل قوم كتابا فكتبوه. كما ذكرنا قبل ذلك في كتاب سمير الطالبين ان كتب جميع الكلمات التي سيحتاج اليها جميع الامم، جميع اللغات يعني، على طين، ثم احرق الطين يعني سواه ودفنه. فلما اصاب الارض الغرق في عهد سيدنا نوح وجد كل قوم كتاب. كل قوم مين؟ اللي هم اصلا من سلالة سيدنا نوح، لان القوم بعد الطوفان كان الذرية كلها ترجع الى حام ويافس وكنعان، اولاد سيدنا نوح. سام وحام ويافس. سام اللي هو ابو العرب، وحام ابو السودان. السودان مش مقصود بها دولة السودان، مقصود بها جميع أصحاب البشرة يعني السوداء يعني كلهم سواء السودان وغيرها. ويافس اللي هو أبو الترك والناس الأوروبيين والجماعة الغربيين وكده، أو العجم. نعم. فلما أصاب الأرض الغرق وجد كل قوم كتابا فكتبوه. فأصاب إسماعيل عليه السلام الكتاب العربي يعني سيدنا إسماعيل وجد الكتاب المكتوب فيه باللغة العربية، فإيه تعلمه وعلم بنيه. وكان ابن عباس يقول: أول من وضع الكتاب العربي إسماعيل. قال: والخط توقيف. والخط توقيف لقول الله تعالى: الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى: نون والقلم وما يسطرون. تفضل تفضل يا رحمة. في رعاية الله، مع السلامة. وليس ببعيد أن يوقف آدم أو غيره من الأنبياء عليهم السلام على كتابة. وزعم قوم أن العرب العاربة لم تعرف هذه الحروف بأسمائها، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأنهم لم يعرفوا نحوا ولا إعرابا ولا رفعا ولا نصبا ولا جرا ولا همزا. ومذهبنا أن أسماء هذه الحروف داخلة في الأسماء التي علم الله آدم. مذهبنا أن أسماء هذه الحروف داخلة في الأسماء التي علم الله آدم عليه السلام. إنه ورد إن وعلم آدم الأسماء كلها، مش ورد هذا في القرآن؟ وعلم آدم الأسماء كلها، يعني من كل شيء علمه. قال: وأما ما اشتهر أن أبا الأسود أول من وضع العربية، وأن الخليل أول من وضع العروض، فلا ننكره، وإنما نقول إن هذين العلمين كانا قديما، وأتت عليهما الأيام فقلا في أيدي الناس، ثم جددهما هذان الإمامان، يعني أصلا كانوا موجودين بتعليم لما سيدنا آدم تعلم كل شيء، فجميع العلوم موجودة، كلما اندثر علم يجدده إمام من أئمة الزمان. ومن الدليل على عرفان القدماء ذلك كتابتهم المصحف على الذي نقله النحويون في ذوات الواو والياء والهمز والمد والقصر، فكتبوا ذوات الياء بالياء وذوات الواو بالواو، ولم يصوروا الهمزة إذ كان قبلها ساكن، إذا كان قبلها ساكن في مثل القبأ كما سيأتي ذلك إن شاء الله، فصار ذلك كله حجة. وقد ذكر ابن هشام صاحب السيرة في كتاب التيجان عن وهب أن الله تعالى أنزل على هود عليه السلام من هذه الأحرف ألف باء تاء ثاء إلى الياء 29 حرفا لفضل اللسان العربي على العجمي والسرياني والعبراني، وأنزل عليه يا هود إن الله آثرك وذريتك بسيد الكلام، وبه يكون لكم استطالة وفضيلة على جميع العباد حتى يختم الله نبوته ومحمد عليه الصلاة والسلام. وعن مجاهد عن الشعبي قال: سألنا المهاجرين من أين تعلمتم الكتابة؟ قالوا: من أهل الحيرة. وسألناهم: من أين تعلموها؟ قالوا: من أهل الأنبار. وقال أبو بكر بن داود عن علي بن حرب عن هشام بن محمد بن السائم قال: تعلم بشر بن عبد الملك الكتابة من أهل الأنبار، وخرج إلى مكة فتزوج الصهباء بنت حرب بن أمية، يعني حد الوقت الكتابة جاء من الأنبار ثم الحيرة ثم جزيرة العرب. وقال غير علي بن حرب: علم بشر سفيان بن حرب الخط، وعلم حرب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وجماعة من قريش، وتعلمه معاوية من عمه سفيان. وقال ابن هشام: أول من كتب الخط العربي حمير بن سبأ، علمه مناما. وقال ابن هشام: أول من كتب الخط العربي حمير بن سبأ، علمه مناما. ممكن انتهى. وقد كان خطا كوفيا، ثم استنبط منه نوع نسب لابن مقلة، ثم آخر نسب إلى علي بن البواب، وعليه استقر الرأي الكتاب. دول أصحاب، دول كتاب ابن مقلة كتب الخط الكوفي، وبعد كده علمه ابن البواب، وابن البواب له مصحف مشهور رفعناه على الصفحة، وعليه استقر رأي الكتاب. فإذا هل تجوز كتابة القرآن بقلم غير العربي؟ قال الزرقشي: لم أرى فيه كلاما للعلماء. ويحتمل الجواز لأنه قد يحسنه من يقرأه بالعربية. والأقرب المانع كما تحرم قراءته بغير لسان العربي، بغير لسان العرب. ولقولهم القلم أحد اللسانين والعرب لا تعرف لسانا غير العربي. ثم إن القياس يقتضي أن لكل حرف شكلا، لكن شركوا فيها فرجعت الأشكال إلى 17 شكلا، وانقسمت لعديم النظير، وما له نظير واحد أو متعدد فاحتاجت إلى تمييز. والنقط أقلها، بتكلم عن شكل الحروف يعني، فالمتوحد مستغن عن النقط بنصه، يعني اللي ملوش شكل يعني مستغن عن النقط لأنه مش هيشتبه بغيره. زي مثلا عندنا اللي هو الواو مثلا، بس الواو يشتبه بالقاف، الهمزة. والذي له نظير يميز بنقطه فوق، والمتعدد يميز بعدد النقاط التي أقل إلى أقل الجمع. وربما اختلف الاصطلاح كنقط القاف واحد والفاء من أسفل، وذلك في الخط المغربي، فالمنقوط يسمى معجما. لذلك ترى في الكتب الباء المعجمة، المعجمة، المعجمة كذا، اللي هو المنقوط يعني، أي مزال العجمة. وقلنا قبل كده سميت بالعجمة لأنها تبين الأعجم، تبين الكلام. وكذلك المهمل أيضا، لأن ترك العلامة في المنحصر علامة، ترك العلامة في المنحصر علامة. يعني إن لو واحد ملوش شبه خالص، ملوش شبه، هعلمه ليه؟ فلذلك قال ترك العلامة علامة، لأن ليس له نظير. ثم إن الخط هو تصوير اللفظ بحروف، تعريف الخط، تعريف الخط القياسي أو الرسم الإملائي. قال هو تصوير اللفظ بحروف هجائه بتقدير الابتداء به والوقف عليه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا بصور اللفظ اللي انا سمعته. ليه قال بتقدير الابتداء؟ لان في حروف بتسقط في الوصل، لكن عند البدء بها نقرأها، عند البدء بها نقرأها. يعني ألفات الوصل دي كلها بتسقط وصلا، كلها بتسقط ايه؟ وصلا، لكن عندي البدء بها نقرأها. فلذلك قال تصوير اللفظ بحروف هجائيه بتقدير الابتداء. يبقى قلنا بتقدير الابتداء ليه؟ حتى لا نسقط حروفا، لأن لو كتبته بالوصل هتسقط ألفات الوصل كلها وتسقط أحرف أخرى. والوقف عليه، وتقدير الوقف عليه أيضا. والهجاء هو التلفظ بأسماء الحروف لا مسمياتها لبيان مفرداتها، وجاء الرسم على المسمى، وجاء الرسم على المسمى. يعني تلفظ بأسماء الحروف باء تاء ثاء جاء، مش باء تاء ثاء كده. ولما كان الخط المحسوس له صورة تدرك بالأبصار، واللفظ المسموع له سورة بالأذان، ومحل اللفظ الصوت، وهو من لدن محل الهمزة، أي أول حرف يعني، في أقصى الحلق إلى الشفتين، ثم إلى حيث يبلغ في الوجود. والصوت يحدث الحروف المقطعة المسموعة في اللفظ وما وراء الهمزة، ففي الصدر من الهواء المندفع بالحجاب الذي يكون به التصويت لا يسمع، والهمزة مبدأ الصوت فلا صورة لها. أما قبل كده طبعا الهمزة ليست لها صورة، لذلك أحيانا يوضعها على الألف، يضع على الواو، يضع على الياء، يضعها على الخط من غير صورة خالص. والهمزة مبدأ الصوت فلا صورة لها، لأنها حد بين ما يسمع وما لا يسمع، ولا يتأتى النطق بها ساكنة ولا بشيء من الحروف الساكنة ابتداء إلا بتقديم الهمزة، فلا بد من حركتها بالضرورة. فلا بد من حركة، والحركات ثلاث، والحركات إيه؟ ثلاث: النصب والرفع والخفض. يبقى هو كده اتكلمنا عن الحروف بس إيه؟ ما اعطيناش شكل الحروف ولا كيفية ترتيب الحروف ولا كده، لكننا تكلمنا عليها قبل ذلك. الآن دخل في الحروف الحركات. قال والحركات ثلاث، أصل الحركات يعني أصلها النصب والرفع والخفض، وأولها وأخفها في الحس على النفس فعل النصب، لأنه عن الانفتاح الذي هو أصل الصوت. أصل الصوت. ثم يعرض له الضم والكسر، وأثقلها فعل الرفع ودونه فعل الخفض. يبقى خف حاجة الفتحة ثم الكسرة ثم الضمة أثقلهم. والفتحة فصل بين الضمة والكسرة، وهذه الحركات الثلاث التي هي في الأصل للهمزة بالاضطرار هي التي تلقى على سائر الحروف الساكنة بالاختيار. فإذا طولت الهمزة بعد الصوت حدثت حروف المد واللين الثلاثة، يعني زادت عن مقدارها تمتد حتى تعطي حروف المد، تابعة للحركات الثلاث فلها صورة ظاهرة في السمع، وهو الألف والواو والياء والواو. فهذه الحروف الثلاثة من حيث اتصلت بالهمزة كانت أول الحروف كلها، لأنها في مقطع الهمزة والحروف بعدها في مقاطع أنفسها. وإذا تحركت الحروف وطولت بالمد تبعتها هذه الحروف الثلاثة أيضا، فكانت بهذه الجهة آخر الحروف كلها، وهي مع كل حرف في مقطعه. فلأجل ذلك لم يجعلوا للهمزة صورة في الخط، وإنما تعضد بأحد هذه الحروف الثلاثة كما قلنا الألف والواو والياء. قاله ابن العباس بن البناء. ثم ان الرسم كده تكلم عن الحركات الحروف، ثم تكلم عن الحركات الفتحه والضمه والكسره وبالترتيب من ناحيه الخفه والثقل، ثم يتكلم عن انواع الرسم، اقسام الرسم، اقسام الرسم. حتى لا نقف في منتصف الكلام، نقف هنا ابتداء عند أقسام الرسم، اللي هو انقسام الرسم القياسي واصطلاحي. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، تقبلوا منا منكم خالص الوجه. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.